إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الكلمة من قلبنا، والسهرة تحلى بنا، العقل فيه الأمل، والقلب فيه حبنا. الله علينا سوا، الله على شعبنا. دي مصر طول عمرها محروسة من ربنا. ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم ميسون فكري وسعد عطية. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم، وهذه السهرة الجديدة من ليالي مصر المحروسة. أعزائنا المستمعين، المناسبات العامة من أهم عوامل التجمع التي تقرب بين الإنسان وأخيه الإنسان، وتأخذ هذه المناسبات أشكالا مختلفة بين الأعياد الخاصة كعيد الطفولة وعيد الحب وعيد الأم. وهناك أيضا الأعياد العامة التي تشمل كل طوائف المجتمع مثل عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. وفي هذه الأعياد تتواصل الأجيال، تتوارث مع بعضها البعض القيم الأصيلة. وفي هذه السهرة نصل بكم إلى أصول الأعياد الدينية القديمة والاحتفالات بها في الكيان المصري منذ العهد الفرعوني. فكيف كان يعيش المصريون القدماء أعيادهم، وماذا ورثنا منهم في الشخصية المصرية؟ تساؤلات تجيب عليها معنا ومعكم ضيفتنا في هذه السهرة الأستاذة صباح شبيب، المدير العام بالمتحف المصري بالتحرير وكبيرة الأثريين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بيك أستاذ سعد. أهلا بيك ميسون، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، مساء البركات والخيرات على كل الناس يا رب. أهلا وسهلا بيكم. في البداية نتحدث عن الطقوس المصرية القديمة في الاحتفال بالمناسبات الدينية، ولنقل بما يشبه شهر رمضان الآن. طبعا مصر كان فيها أعياد كتيرة جدا، يعني مذكور على معبد من المعابد 282 عيد، ده غير طبعا المحافظات الأخرى، لأن طبعا انتوا عارفين أن دندرة في جنوب مصر، بقية كل المعابد عليها أعياد تانية. يعني الأعياد لا تنفتح في مصر القديمة، يعني بين كل عيد وعيد أيام قليلة جدا، مع أن في حد من الغرب قال أن مصر دي ما فيهاش أعياد ودولة أموات في القديم وجنازات ومعابد ومقابر فقط. لا، مذكور فعلا على جدران المعابد المختلفة كثير جدا من الأعياد، وطقوسها بتتم إزاي، وفي منها كتير لسه طبعا في بعض الطقوس بتتم لحد دلوقتي شكلها من العصور القديمة. من أهم هذه الأعياد طبعا في أعياد دينية، في أعياد زراعية، طبعا مصر بالدرجة الأولى بلد زراعي، في أعياد خاصة لفئة معينة زي مثلا زارع الكتان لما بيحصدوه كانوا برضو بيعملوا احتفالية خاصة بيهم، زي عيد كده الزواج أو عيد ميلاد. حتى أعياد الميلاد كانوا المصريين القدماء هم أول حد عمل أعياد الميلاد لأطفالهم، وده طبعا مذكور على بعض المصادر أو الشقافات، كان حد من الموظفين بيقول أنا النهاردة أجازة عشان عيد ميلاد ابني. في أيضا غير الأعياد الخاصة كان في عندنا برضو أعياد تانية اسمها أعياد جنائزية، وما زالت متوارثة حتى الآن الأعياد الجنائزية، زي مثلا خروج المصريين إلى المقابر وزيارة ذويهم في المقابر، أيضا عند الانتهاء من مقبرة أو معبد كان أيضا بيتم احتفال كبير والملك بيحضره سواء هو صاحب المقبرة أو حد من كبار رجال الدولة. أيضا عندنا تاني برضو غير الأعياد دي الأعياد الزراعية، قلنا لأنها طبعا كانت مصر بلد زراعي. بعض هذه الأشياء نستطيع القول بأنها طقوس، طقوس مهمة جدا. العقيدة الدينية عند المصري القديم مهمة جدا، هي أساس حياته، لأن فيها كل المبادئ والأسس اللي هو بيعيش عليه، كل شكل التعاملات والطقوس كلها كان أصلها أصلا حسب العقيدة، لأن المصري القديم بيتربى في المعبد، ده أساسي دراسته كانت في المعبد، ده أساسي بيتعلم فيها كل التعاملات والسلوكيات المفروض يتعامل بيها مع المجتمع ومع الجيران ومع الدين بتاعه ومع المعبودات وهكذا. كيف كانوا يعبرون في هذه المناسبات عن فرح، وإزاي كان هناك يعني أفراح جنائزية؟ في تناقض شوية، يعني الجنائز مرتبطة بالأحزان شوية، ولكن أفراح في هذه المناسبات دليل على أن المصري القديم كان يوقر الموت. طبعا المصري القديم كان بيتخيل ان هو هيبعث مرة تانية، وان الحياة اللي هو عايشها دي ما هي الا انعكاس ليها طبعا في العالم الاخر. فهو بيروح للحياة التانية مش للموت، هو ما كانش معتقد ان في نهاية، لا هو كان فاكر ان هو هيروح لعالم تاني، البعث والخلود، فكرة البعث والخلود مرة تانية. وحتى هنلاقي معظم المناظر الموجودة في المقابر او في المعابد سواء خاصة بالملوك او بالافراد المهمين حسب طبعا ما وجدنا، ان هو بيتخيل نفسه في ارض زراعية وبيزرع وبيحصد، ودي كانت امتع حاجة بالنسبة للزراعة طبعا، وان قدامه قرابين بياكل وبيشرب متنوعة. بالاضافة ان الاساس الجنزي اصلا لما بيدفن الملك او كبير رجال الدولة حسب ما وجدنا المقابر طبعا، كنا بنلاقي حاجات حقيقية مجففة من الفواكه مثلا زي الرمان وزي العنب وزي البلح، طبعا دي الفواكه اللي كانت موجودة ساعتها يعني. وكانوا أيضا يكتبون بعض سيرهم الذاتية على جدران المقابر حتى يتم التذكر في العالم الآخر الحياة والإنجازات التي قام بفعلها في الحياة الدنيا. أيوة فعلا حقيقي، لأنه فعلا كان في ناس لها إنجازات مهمة جدا، وخصوصا طبعا الملوك، المعارك الحربية اللي خضوها، الرحلات التجارية زي مثلا ملكة حتشبسوت كانت لما راحت الرحلة بتاعتها سجلتها كلها على جدران الدير البحري، النباتات اللي جابتها، شكل الناس الموجودة هناك، بعض الأكلات اللي كانت موجودة، كتير جدا طبعا الحاجات اللي موجودة في الحياة الدنيا هم متخيلين هيلاقوها في العالم الآخر. طب نرجع لموضوع المناسبات والأعياد في العصر الفرعوني، نتحدث عن أهم الوسائل التي كانوا يعبرون بها عن فرحهم فعلا وقولا، أناشيد محددة أو تراتيل. من ضمن الأعياد طبعا كان في الأعياد الدينية، ودي اللي كانت مهمة جدا، وبيسموا يعني حتى عيد منها هو العيد الكبير، يعني زي ما احنا عندنا العيد الكبير هم عندهم العيد الكبير. العيد ده كان اسمه عيد الأوبت. الأوبت ده كان المعبود أمون، وهو كان معبود رئيسي في مصر القديمة طبعا، من أهم المعبودات اللي كانت موجودة. كانوا الكهنة بيروحوا ياخدوا، ومعهم الملك طبعا، كانوا بياخدوا التمثال بتاع أمون، وتمثال موت اللي هي زوجته، وتمثال خنص اللي هو ابنهم، كل واحد في مركب بيحملوه مجموعة كبيرة من الكهنة والناس، يمكن يعدوا 30 للموكب الواحد، للمركب الواحد، يحطوه جوه مركب معين ليه شكل معين من قدام على شكل المعبود طبعا أمون، والتمثال فوق محطوط في المركب دي، وبيحملوه على أعناقهم لحد النيل، ومن النيل بيحطوه في مركب تانية اللي هي بتعبر. طبعا تعرفين المراكب كانت من أهم الوسائل الرئيسية اللي كانت موجودة في التنقل في مصر القديمة، وبيروحوا لحد معبد الأقصر، يعني الاحتفال كان من معبد الكرنك لمعبد الأقصر. المسافة دي كلها بيبقوا شايلين التمثال بتاع المعبود ده اللي هو أمون، وبيعملوا احتفالات طبعا جامدة جدا، وبرضو المعبود أموت وخنص اللي هو طبعا أسرة، يعني هم حتى في تخيلهم عن المعبودات كان بيتخيلوا ان هم أسرة، ان أب وأم وابن، لأن فكرة الأسرة عند المصر القديم هي الترابط، هي أساس الحضارة عند المصر القديم، والتجمع. لازم في كل الأساطير وفي كل التخيل نشأة الكون، حتى لازم هو في معبود ومعبودة وليهم ابن، يعني كان أساسي، أو ليهم أكتر من ابن. يعني مثلا عندنا جيب ونوت اللي هم الأرض والسماء، عندهم أربعة، أوزوريس وإيزيس وست ونفتيس، أربع أولاد. يعني دايما مصر القديم حريص على فكرة الأسرة، لأن هي دي اللي بتخليه يتقدم ويعمل حضارة، وبتؤدي أيضا للترابط، يعني وما زلنا طبعا هم المصريين في ترابط إلى يوم الدين، يعني هو ديننا كمان قال لنا كده يعني. والأعياد بتدعو للتجمع أيضا. المصريين القدام بيحبوا البهجة، بيحبوا السرور، بيحبوا التجمع، بيحبوا اللمة، حتى في عز الظروف الصعبة وهم ملمومين لازم بيغنوا برضو، بيأكلوا بيشربوا بيلبسوا حاجات مختلفة كده فيها فرحة فيها بهجة. نرجع لعيد الأوبت، كانوا بياخدوا التمثال بتاع أمون ويروح معبد الأقصر، والموضوع ده كان بيستمر أيام مش مجرد يوم واحد. في خلال الطقوس دي طبعا في بخور بيتقاد، طبعا كل المناسبات لازم البخور ده، والبخور في مصر القديمة كان يعني سببه ان هم معتقدين ان هو بيبعد الأرواح الشريرة، بيبعد العكوسات، بيبعد النكد يعني، وما زال ناس كتير طبعا بتؤمن بالموضوع ده، ان طبعا البخور مهم. الآن الكثير والكثير من الموروثات الشعبية القديمة باقية حتى وقتنا هذا، وبعض الموروثات باقية كما هي، وبعض الموروثات طبعا تم تغييرها حسب المجتمع أو الزمان. ولكن نتحدث الآن عن رمضان، الصيام، فكرة الصوم، فكرة فوانيس رمضان. ما الموروث الشعبي الموجود حتى الآن من الحضارة المصرية القديمة؟ طبعا المصريين القدماء عرفوا فكرة الإنارة أو الإضاءة، فكان بيعملوا زي فوانيس كده لها أشكال مختلفة، ممكن من الحجر أو من المعدن، اتطورت طبعا عبر العصور. آخر دراسة عملت لقوا مجموعة من المصابيح صغيرة الحجم، وكمان جنبها مصابيح أخرى زي الطبق كده وفيها بواقي زيت وبعض الفتيل يعني قليل منه طبعا، لأن مواد عضوية بتتحلل بسرعة. والدراسة دي قالت أن المصريين القدماء عرفوا الفوانيس قبل أي شعب في العالم، وطبعا ده ممكن يكون كان فيه صوم، لكن طريقته إزاي دي اللي اختلف فيها طبعا الباحثين كتير. في ناس قالوا ده فيه صوم للشعب العادي 4 أيام في السنة، دول كانوا واجب وأساسي، وفي ناس قالوا لا فيه صيام للكهنة، ان الكهنه دول اللي هم مسؤولين عن المعبد وعلماء الدين كده زي دلوقتي. يعني كان لازم الكاهن اول ما يدخل المعبد وعايز يدخل في هذا السلك الديني والكهنوت لازم يصوم 7 أيام الاول، يعملوا له اختبار كده، وبعد كده يبقوا 10 لحد ما بتوصل 42 يوم. طبعا دي برضو اراء يعني، لكن فكره الصوم موجوده اكيد، أكيد موجوده في كل الحضارات. طبعا الصوم ممكن يكون عن الاكل، عن الشرب، اكلات معينه، شرب معين ممنوع حسب الطقوس. في بيبقى صوم عن الكلام مثلا 3 أيام مثلا، لكن اغلب الوقت هو طبعا عن الاكل والشرب. في اكلات بتبقى ممنوعه واكلات لا، واحيانا انقطاع تام عن الاكل والشرب. يعني الدراسات كلها اختلفت لكن لسه ما فيش حاجه مؤكده. هو فكره الفانوس كما ذكرتي حضرتك، هل كانت تاخذ نفس الشكل او شكل قريب من الموجود الان؟ هم فعلا الدراسه اللي قالت ان الفانوس ده اصله مصري، فعلا لقوا مجموعه من الفوانيس في منطقه اسمها صان الحجر اللي كانت تانيس قديما، ودي مدينه مهمه جدا من المدن الاثريه، وكان محطوط فيها طبعا بعض الزيت. وطبعا شكل الفانوس كان قريب من دلوقتي، لكنه كان مصنوع طبعا من الحجر. فكرة الزيت اللي جوه الفانوس للإضاءة، المصريين القدماء يعني فيه كده رحالة أو بيقولوا عليه أحيانا مؤرخ اسمه هيرودوت، كان حاضر في الأوقات دي وقال إن المصريين بيحطوا شوية ملح كده على الزيوت اللي بيستخدموها للإنارة. هما بيستخدموا طبعا زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت السمسم، فلازم يحطوا شوية ملح ويحطوا الفتيل، لأن الملح لما بيتحط على الزيت ما كانش بيعمل السناج اللي هو اللون الأسود اللي هو الدخان اللي بيجي على الجدران، يعني طبعا يبوظ منظرها يعني. فهم كانوا بيحطوا الملح ده، بالإضافة أنهم كانوا كمان بيعرفوا الشموع، كانوا بيستخدموا دهون الحيوانات زي دهن الثور مثلا، بصفة خاصة دهن الثور، طبعا دهون بعض الحيوانات الأخرى، لكن الثور بالذات كان ليه قدسية عند المصري القديم مهمة جدا، لأنه هو كان بيستخدم في أكتر من حاجة الثور. يعني المصري القديم استغله أكبر استغلال، أهم استغلال ليه طبعا كان في الزراعة، واللحوم بتاعته وخصوصا الفخذ الأيسر كان ليه قدسية كده عند المصري القديم، وليه كده يعني قيمة كبيرة جدا عنده. كنا بالعجل أبيس، العجل أبيس كان موجود فعلا من أيام سيدنا موسى، والبقرة كمان كبير، ولكن جزء معين من جزء معين زي اللي ذكر كده في سورة البقرة مثلا، خدوا جزء منها وضربوا بيها الميت والصحي. المصر القديم فعلا كان بيعمل ان هو لما المتوفى بيموت بيجيبوا كده الفخذ ده ويخبطوا كده، او علامة شبه الفخذ، يعني لو ما فيش الفخذ نفس الشكل بتاع الفخذ ده بيضربوا بيه المتوفي عشان يصحى مرة تانية بعد الموت، لأنهم طبعا معتقدين في البعث والخلود مرة تانية. فكانوا بيمسكوا فعلا الشكل ده أو اللي هو شكل الفخذ ده أو فخذ حقيقية، ويضربوا على بقه يقولوا له ارجع اتكلم، على ودنه ارجع اسمع، على ايديه اتحرك، على رجليه اتحرك. من أهم الطقوس الجنائزية اللي كانت بتتعامل للمتوفى في يعني بعد حالة الموت قبل الدفن، يعني لازم بيعملوا فيه الحركة. في بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحبة وقت الخطر، أمي بتحملي همي، حضنك دفى وأمان. I'm not afraid. لمسة قلب اللي باب أحلى يا باب ضميني حبك بيحميني من غربة الأيام ليكي أنا غنيت يا بنيتي ونفسي إذا كنت مرة جنيت حقك على راسي تعبيرهم عن المناسبات الدينية والأعياد في هذه الأوقات ترك لنا آثار أو لوحات منحوتة تعبر عن هذه الأفراح؟ موجودة طبعا مناظر كثيرة جدا ونقوش على المعابد المختلفة زي معبد دندرة ومعبد إدفو ومعبد إسنا وكرنك والأقصر وغيرهم طبعا كتير، ده غير طبعا البرديات اللي اتكلمت عن الأعياد. ومن أهم مظاهر الأعياد اللي كانت موجودة في مصر القديمة واللي ما تختلفش كتير برضو عن دلوقتي، لازم لبس جديد طبعا، كله بيجيب لبس جديد شكل جديد، مجموعة من الفلي كان بتلبسها السيدات أو حتى الرجال، ألعاب للأطفال كان في ناس بتصنعها في البيت أو بيشتروها من ورشة معينة مثلا، وإحنا عندنا بواقي طبعا ألعاب أطفال كتيرة جدا من الخشب ومن الحجر ما زالت موجودة. طبعا أكيد لو معمولة من قماش أو حاجات زي كده كتير منها تحلل أو لسه ما لقيناش يمكن لحد دلوقتي، لأن طبعا الحفاير شغال. إحنا طبعا اللبس كتان طبعا معروف إن الفترة دي كلها كان الكتان، ولكن أعتقد أن طبيعة الأقمشة كانت حسب طبقات المجتمع. بالضبط كده فعلا، الناس طبعا الأسرياء أو الملوك كان طبعا الكتان، في الكتان الناصع الأبيض بيبقى طبعا أغلى، في كتان تاني بيبقى درجة تانية بيبقى أغمى شوية، يعني كان في طبعا زي دلوقتي حاجات غالية وحاجات رخيصة، والترزي كمان اللي بيفصل، يعني ممكن يبقى ده راح لترزي غني، يعني طبعا الملك كبار رجال الدولة اليوم طبعا الترزي الخاص بيهم أو اللي بيخيط الملابس. الفقراء ممكن الست في البيت تعمل الحياكة دي، وإحنا طبعا كتير في الحفاير لقوا اللي هي الإبر اللي بتخيط دي سواء من الخشب أو المعدن. وطبعا نظر الحالة الاقتصادية إن طبعا عامة الشعب كان يعني كلهم الظروف طبعا مش كلهم زي بعض يعني، فكانت الست المصرية وما زالت تدبر توفر، تبقى عايزة يعني تقتصد على قد ما تقدر في ميزانية البيت علشان طبعا الدنيا تمشي، إن طبعا برضو الدخل الاقتصادي كان ليه دور كبير جدا في الحياة. ولكن كانت هناك بعض العصور أو بعض الفترات التي كانت تشهد ازدهارا كبيرا وبالتالي انعكس ذلك على المجتمع، فأصبح هناك قلة من الفقراء، وأعتقد أن ذلك ظهر أيضا في المقابر في الأساس الجنازي الذي كان يوضع مع المتوفى. بالضبط كده، وطبعا مش كل الناس قدروا يعملوا مقابر أو قدروا يحنطوا، لأن التحنيط في مصر القديمة كان مكلف. طبعا مكلف جدا، وليه طبعا يعني ممكن زي ما أنت رايح تشتري مثلا جاتوه مثلا من حتة، لا المحل الفلاني بيعمله بطريقة أشيك أغلى، بيحط مواد أغلى، مكان تاني بيعمل جاتوه بس كده يعني أي عجينة في أي حاجة. فكان طبعا موجود كل ده. مصر طبعا عدت بمراحل كتير في تاريخها، فترات ازدهار وفترات ضعف كتيرة جدا. بالنسبة للتحنيط يا أستاذ الصباح، يعني نقف عند هذه النقطة بشكل أكثر عمقا لنتعرف على أهم الطقوس التي كانت تقام كمناسبات أيضا عند تحنيط الجثة. صورها نجيب محفوظ في إحدى قصصه، تخيلها يعني فجذبتني فعلا. يعني طبعا التحنيط في مصر القديمة سبب من أسبابه أن مصر القديم قلنا أنه هو مؤمن بالبعث والخلود مرة تانية، فبيعتبر أن الجسم ده لما الروح بتخرج منه أثناء الموت هتروح ترجع تاني بعد الدفن لهذا الجسد. لذلك كان حريص مصر القديم أنه هو يحافظ على الجسد ده بكل الطرق وبكل المواد. التحنيط طبعا بادئ يمكن من عصور ما قبل التاريخ وفي جثث موجودة، لكن طبعا وصل لأعلى حاجة طبعا دولة حديثة وفيما بعدها كانت التحنيط واصل لأعلى أعلى مستوى من العلم والإتقان والجودة. فطبعا في مواد التحنيط اللي بتستخدم للملوك غير الشخصيات طبعا العادية، وهي كلها زيوت أو أعشاب أو حتى اللف بالكتان نفسه، أنواع الكتان نفسها، الحنة اللي بتوضع، الأساس الجنزي بعد كده اللي بيتحط مع الجثة طبعا من ملك لكبير رجال دولة بتختلف طبعا حسب ما وجدنا. وطبعا الدليل على ده مقبرة توت عنخ آمون طبعا، دي يعني معجزة القرن العشرين. يعني ده الملك الوحيد اللي لقينا مقبرته كاملة تماما يعني، فما بالكم طبعا برمسيس الثاني مثلا أو تحتمس الثالث اللي كان قبله. طبعا كانت مقابرهم أكيد عظيمة جدا، بس طبعا تعرضت للسرقة والنهب وما بقاش فيها غير حاجات بسيطة. وكمان ما كانش فيه قوانين بتحكم، ان حتى الاثار في القرن العشرين او القرن التسعتاشر كانوا بياخدوا الاثار كده ويمشوا الاجانب. بالاضافة ان كمان في مصر كان فيه مزادات للقطع اللي هي مكررة، يعني جوه المتحف المصري نفسه في قاعة اسمها 56 كان بيتعمل فيها مزاد للقطع المكررة وبتتباع ومكتوب ده في السجلات، يعني كاتبين قصاد القطعة 8 جنيه او نص جنيه. يعني المصريين حتى دلوقتي بيهتموا الاثار دي حاجة مهمة أو التاريخ ده. طبعا للعلم طبعا فيش وعي للأسف، لكن طبعا دلوقتي عندنا طبعا علماء كتير ما شاء الله، والشباب فيهم كتير جدا دلوقتي علماء. ويعني أنا بتمنى طبعا أن تاريخنا يعاد كتابته، لأن طبعا كتير من الأجانب فسروا بعض المناظر على حسب ثقافتهم هم، مع أن إحنا المصريين أولى أن إحنا نفسر الثقافات بتاعتنا اللي موجودة طبعا في المناظر، والدلائل موجودة أن في كتير منها مستمرة حتى الآن من هذه الطقوس. لذلك إحنا أولى أن إحنا نرجع نفسر تاني النقوش اللي كانت موجودة. وأيضا الاكتشافات الحديثة من الممكن أن تؤيد فكرة كانت موجودة من قبل أو تضحدها. بالضبط، ممكن تفسير الوقت هناك جديد. هناك جديد، ولازم نربط بين ثقافتنا حتى وموروثاتنا الثقافية والعاداتنا وتقاليدنا بالمناظر اللي موجودة على الجدران المقابر أو حتى في البرديات، لأن إحنا اللي بنقدر نفسرها التفسير الصحيح. الأجنبي أكيد مش هيقدر يفهم عادة معينة أو ثقافة معينة إلا إذا متعمق وعايش في المجتمع عندنا من بدايته عشان يشوف الطقوس دي والعادات دي. من مظاهر العيد برضو عايز أقول لكم، غير اللبس طبعا والحلي والزينة والستات بتعملها طبعا سواء بواريك أو مكياج أو الكلام ده، كان في برضو الأكل يا جماعة. الأكل ده وصفه كان مهم جدا وما زال عند المصر الأساسي، عند المصر المصرية كل مناسبة لها مخصصة. وكل أكلة طبعا خاصة بمناسبة معينة. برضو المصريين القدماء كانوا كده، هو يعني هو موروث يحترم على فكرة، محترم جدا. هو الحياة. هل تأثرت الثقافة المصرية في هذه الأوقات بثقافات مثل الثقافة اليونانية التي كانت ساطعة الأضواء أيضا في هذه الفترة؟ وإزاي حافظ المصري على هذه الطقوس الخاصة به في فترات مثل فترات الهكسوس؟ المصريين القدماء يا جماعة محدش بيقدر عليهم، اللي بيجي هو اللي بيتأثر مش هم اللي بيتأثروا. يعني هم اللي تأثروا على الهكسوس. يعني مثلا نحنة الهكسوس دي اللي حصلت في فترة اسمها فترة الانتقال الثاني، الفترة دي الهكسوس أصلا ما جوش مرة واحدة، هم جم على مراحل، فبدأوا يدخلوا في المجتمع، أدخلوا حاجة اسمها العربات الحربية في القتال. دي ما كانش المصري عارفها، واستخدام الأحصنة بشكل كبير في الحروب ما كانش المصري عارفها. لكن بعد كده المصري القديم أخذ العربات دي وغير شكلها وطور منها والأحسنة نفس النظام، وعمل حتى في الجيش جزء خاص به اللي هو الفرسان وتدريبهم على العربات دي واستخدام النبال واستخدام السهام والأقواس والكلام ده كله، وهم راكبين العربيات دي المتطورة. يعني هم عملوا لها المصريين فتحة من وراء عشان المحارب أو الفارس يقدر يتحرك بسهولة ينزل ويطلع، هم لا كانوا عاملينها مقفولة من وراء، فكان عشان ينزل من قدام دي بتعطله، يعني ممكن يقتل في معركة. فطبعا ما لا المصريين محدش بيقدر طبعا عليهم. بالنسبة حتى للمعبودات، الهكسوس حاولوا يدخلوا بعض المعبودات، لكن للأسف طبعا برضو معبوداتنا هي اللي فضلت، أو معبودات المصريين القدماء هي اللي فضلت موجودة، والناس كانت حريصة على الطقوس الدينية على قدر الإمكان. فترة تانية اللي هو لما الإسكندر دخل مصر 332 قبل الميلاد، قبل ما يجي كان قاري عن الثقافة المصرية الشرقية، كان قاري الأول، لذلك هو لما دخل مصر واحتلها وعمل العاصمة بتاعته طبعا اسكندرية نسبة لاسمه، أو كان بيروح معبد أمون في سيوة، ده كان أساسي بيعبد أمون. ما حاولوش، حاولوا طبعا يربطوا بين معبوداتهم وبين معبوداتنا، لكن هي كانت من ناحية التقرب إلى المصريين ليس أكثر، وليس اقتناء قائد معين بالديانة المصرية، كانت فكرة التقرب ليس أكثر. بالضبط، هو فعلا كان بيحب الشرق وخصوصا مصر، وكان قاري أو عارف، لأن طبعا العلم كان موجود، يعني كتير من الفلاسفة زي أفلاطون اتربوا في مصر، وهم اللي راحوا بعد كده ونشروا الثقافة حتى المصرية اللي خرجت من اليونان لأوروبا كلها. يعني معظم الحاجات اللي راحت لأوروبا جات من اليونان، اليونان أصلا خدوها من مصر، فما فيش حد بيقدر طبعا يأثر على المصريين، ولا كان ولا هيكون إن شاء الله. طبعا هم بصراحة ما حدش بيقدر عليهم، زي ما بيقولوا في الشعب كده، ما حدش يقدر يفهم ممكن يعمل إيه في أي وقت، لكن حريص جدا على حتى تفاصيل الاحتفالات واللبس وحاجات كتير لسه الحمد لله موجودة، وقيم كتير لسه موجودة، وإن كانت غير بعضها قليلا نظرا للظروف الاقتصادية، لكن المصريين لما تروح الحتة الشعبية أو في الصعيد أو في القرى تلاقي الناس لا لسه في مبادئ، لسه في أخلاق الناس حريصة عليها، لسه الناس بتصوم. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي، مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي، يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها، بل الحما والوطن من منكم يحبها مثلي أنا، مثلي بالنسبة لمظاهر العيد أيضا عايزة أقول لكم بالنسبة للأكل، يعني طبعا الخبز كان في مصر القديمة أساس الطعام في مصر القديمة، الخبز ده أساسي، بيصنع من إيه؟ من الشعير، من القمح. كل محافظة أو كل قرية كانت بتعمل نوع معين من الخبز. الدارسين قالوا ان انواع الخبز عدت 90 نوع، وفي منها كان خاص بالمناسبات او الاحتفالات او الاعياد. يعني الكب كيك ده مصري قديم، يعني تستغربوا طبعا. الكحك، انواع من البسكوتات، انواع من المعجنات المسكره اللي بيضاف عليها طبعا العسل، ما كانش لسه السكر طبعا عارفين، بيضاف ليها بعض الفواكه. العجوه، العجوه دي اساسها مصري، لان طبعا بلح كان موجود في مصر القديمه ولقيناه في كتير من المقابر. حاجات بيضاف ليها اللبن، انواع من القرص كده معينه. من أهم مظاهر برضو العيد كانت الناس لازم تطلع المقابر تزور الأموات في يوم العيد ده، لأن العيد كان بيبقى كذا يوم مش يوم واحد. لازم ياخدوا معهم أكل وشرب ويقعدوا على المقابر شوية وبعدين يرجعوا. احتفالات موسيقى بقى في المساء طبعا، رأس وغنى والتحطيب والكلام ده كله كان موجود برضو في مصر القديمة. كل الطقوس المصرية في الأعياد الآن في الأكثر أغلبها طقوس مصرية. لو دورنا كويس هنلاقي كل الأعياد أصلها مصر القديمة، وإن اختلفت العقيدة. يعني احنا دلوقتي ديانة سماوية الإسلام، لكن هم طبعا العقيدة ما كانتش طبعا سماوية، وإن كان في أنبياء في الفترات دي ولسه مش محدد طبعا وقتهم، ولكن المصر القديم حتى بالفطرة عنده حتة الدين، وعارف ان ليه رب، وعارف انه لازم يعني لو عمل حاجة مش مظبوطة هو نفسه بيحس انه هو متضايق. مازال كده طبيعة المصريين طبعا القدماء، يعني مازال فعلا الوازع الديني ده اهم حاجة عند المصر القديم. اكتر حاجة بتقوم الشعب المصري حد يدخل من ناحية الدين، وهو ده للأسف اللي بيعمل أحيانا بعض الفتن بيننا وبين أخواتنا المسيحيين، إن كله بيلعب على حتة الدين، لأن هي أكتر حاجة طبعا بتحرك المصري القديم. عندنا في العيد برضو كان في أنواع من البط، طبعا البط كان مشهور في مصر القديمة، والإوز طبعا، الإوز ده موجود باستمرار، يعني تلاقوا معظم المقابر فيها الإوز محنط كمان عشان ياخدوا معها في العالم الآخر. أنواع من الفواكه زي الرمان طبعا والعنب والبلح كتير، طبعا التين موجود على معظم النقوش اللي موجودة طبعا في المقابر. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مثل هذه الظواهر، هل كانت مرتبطة أيضا بأعياد واحتفالات محددة؟ لا طبعا أكيد. المصري القديم لما درس الفلك والهندسة كان عبقري، قدر فعلا يخلي الشمس تتعامد في أيام معينة على وجه المعبود أو الملك. حتى الآن في معبد مثلا في أكتر من مكان على فكرة، هو طبعا مشهور أبو سنبل اللي طبعا الدنيا كلها بتيجي تصور، الظاهرة كانت موجودة في أكتر، موجودة في أكتر من معبد، موجودة كتير جدا جدا، حتى لحد العصر الروماني في قصر اسمه قصر قارون ناحية الفيوم، يعني بتتعامد في وقت معين. منطقة الأهرامات الشمس بتبقى ليها شكل معين في وقت معين، يعني بتبقى الهرم في نصها بالظبط، ده بيسموه انقلاب ربيع اللي هو في شم النسيم. يعني إعلام لسه ما سلطش الضوء على الأمور دي، لكن الباحثين طبعا بيتكلموا، وإن شاء الله طبعا هيبقى فيه في المستقبل طبعا عشان التنمية السياحية يلقى الضوء على هذه الأماكن اللي الشمس بتتعامد فيها. لكن يعني هي الفكرة عبقرية المصري القديم، إزاي قدر يخلي الشمس تتعامد في الوقت ده، لأن التمثال محطوط في مكان جوه المعبد اسمه قدس الأقداس. قدس الأقداس ده محدش بيدخله خالص غير الملك وكبير الكهنة وست اسمها الزوجة الإلهية، يعني بتوهب نفسها للمعبود ده. الحجرة دي بتبقى مقفولة ليها باب كده ومغطاة، لأن المعبد معظمه مكشوف عشان الناس تدخل، ولكن قدس الأقداس ده بيسيبوا فتحة كده صغيرة في جدار من الجدران المعبد. الشمس بتتعامد في وقت معين. طبعا اختلف آراء بقى العلماء والباحثين، ده عيد ميلاد الملك وعيد تتويجه، وناس قالت لا ده التعامد ده بيتم في بداية الحصاد وبداية الزرع اللي هو الإنبات. كلنا طبعا عارفين المصري القديم في التقويم السنة 3 فصول بس عنده، فصل الفيضان 4 شهور، فصل الإنبات 4 شهور، فصل الحصاد 4 شهور، بعدهم في بقى 5 أيام ما حسبوهمش من السنة، بيسموهم أيام منسية، يعني النسيء ده من منسية، بالإضافة أنه بينسوا خلافاتهم طبعا بعد السنة ما بتخلص والناس كلها بتتصالح وما فيش أي مشاكل. وكان طبعا بداية السنة الجديدة بعد كده، ويقولوا البعض سنة خضراء وجمل كلها فيها فرحة وفيها طبعا بهجة. فالتعامد الشمس ده طبعا يعني حاجة عظيمة كده، يعني ان المصري عارف الفلك والنجوم ماشية ازاي وبتعمل ايه، يعني حاجة بجد حاجة روعة روعة. يعني كانوا مركزين في العلم وفي الحياة، يعني عايزين يعيشوا في أفضل، دايما في تطور في المجتمع، في تنمية. لما تلاقي الجد في إيده حفيده والناحية التانية سبحة في إيده، لما تلاقي الجد في إيده حفيده والناحية التانية سبحة في إيده، الطفل في عينه بريء وفي وشه إحساس بريء، لسه جايب جلابيته النهاردة في سهرة الليلة عن أهم الطقوس المصرية والموروثات المصرية القديمة الباقية حتى الآن في الاحتفال بالأعياد الدينية. وسعدنا باستضافة الأستاذة صباح شبيب، المدير العام للمتحف المصري بالتحرير وكبير الأثريين. كل الشكر وكل سنة وحضرتك بخير. سعدتينا والله بهذه الكلمات التي مرت سريعا من متعتها. أنا اللي سعدت معك والله، وكل سنة وانتم طيبين وكل المستمعين طيبين، ويا رب دايما في أعياد كده وبلدنا في أحسن حال. أنا بشكركم، كل سنة وحضرتك طيب. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم سعد عطية وميسون فكري، ونتوجه بخالص الشكر لمهندس الصوت أحمد سلامة. موسيقى الموج الصغير.